هند بنت عوف. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء أصهارا. ليه قال عنها الكلمة دي؟ ليه قال عن هند أمها إنها خير النساء أصهارا؟ هند تزوجت من أكثر من رجل وأنجبت بنات، وكلهن أسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أخواتها: إن الأخوات لمؤمنات. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للأم، وشهادة للبنات أن الأخوات بنات هند أن الأخوات مؤمنات. مين البنات دول؟ مين الأخوات دول المؤمنات؟ وقفنا مع إحداهن من قبل، من أمها وليس من أبيها، زينب بنت خزيمة. أمنا زينب بنت خزيمة التي تزوجها النبي حياة قصيرة فماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الوحيدة بعد خديجة التي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي تزوج 11 امرأة، 2 ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، وترك 9 ماتوا من بعده. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج معدود وليس عدد، أمر بالزواج منهن، اختار الله له أصحابه واختار له الزوجات. أما أنت كمسلم فتتزوج عدد 4. فالأخت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين أختها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في حياته، وعاشت مع النبي حياة قصيرة، أختها لأمها. إن الأخوات لمؤمنات، دي واحدة منهم. زينب بنت خزيمة أخت ميمونة بنت الحارث لأمها، وأيضا أختها أم الفضل لبابة بنت الحارث. لبابة دي ثاني امرأة تدخل في الإسلام بعد خديجة. أم الفضل، أم الفضل لبابة الكبرى زوجة من؟ زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. أم من؟ أم عبد الله ابن عباس. يعني ميمونة تبقى خالة سيدنا عبد الله ابن عباس. أما لبابة الصغرى فتزوجها الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد، فميمونة أيضا تعتبر خالة سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وهي أيضا أخت من؟ أخت أسماء بنت عمير التي تزوجها الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب، وعندما مات تزوجها من بعده أبي بكر الصديق، وعندما مات تزوجها من بعده علي بن أبي طالب. شوف البنات. وأيضا من أخواتها أروى أو سلمى بنت عمير التي تزوجها عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة. دول اخوات ميمونة. شوف العيلة الطيبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البنات دول: إن الأخوات لمؤمنات. وقال عن أمهم: خير النساء أطهارا. ميمونة بنت الحارث أسلمت ولم تهاجر، ظلت مع أهلها في مكة. بني هلال كانوا قاعدين في مكة، فظلت مع أهلها ومع أختها أم الفضل، من ما هاجرتش برضه، ظلت في مكة. والعباس عم النبي ظل في مكة، فلم تهاجر ولم تخرج من مكة ميمونة، وتزوجت برجلين. الأول طلقها ثم تزوجت الثاني وهو أبو رهم ومات عنها، فلم تشأ أن تتزوج، وإنما كان لها هم في الزواج أكبر، أنها لا تريد أن تتزوج إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المرأة دي بقى دي لها وضع تاني بقى غير الأمهات التانيين. ديت هي بعد زوجها ممات، هي لا ترغب في الزواج إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تهاجر بل هي ظلت في مكة مع أختها أم الفضل تحت رعاية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام السابع للهجرة بعد عام صلح الحديبية التي كان من شروطه أن يعود المسلمون إلى المدينة ويأتون في العام المقبل للعمرة، فكان عليهم قضاء لأنهم نووا العمرة، فكان عليهم قضاء، فكان العام السابع تجهزوا للعمرة فسميت عمرة القضاء لأنهم بيقضوا عمرة كانت عليهم، كان عليهم دين العمرة لم يؤدوها، فسمي هذا العام بعام عمرة القضاء. وذهب النبي ليؤدي العمرة، وأشاع أهل مكة أن المسلمين في ضعف ووهن من المدينة، فتركوا لهم مكة وخرجوا إلى الجبال. أشاعوا إن المسلمين دول عيانين، عندهم ضعف، مرض من يثرب من المدينة. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملون عند الطواف، يجروا الجري الخفيف الذي نعرفه عند الطواف. وضبع النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن كتفه اليمين حتى يريهم قوة المسلمين. وعندما انتهى أخبرت ميمونة أختها أم الفضل بأنها تتمنى الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثتها عن أمنيتها وكيف أنها تحلم بذلك. وعندما رأت النبي في مكة اشتد لها هذا الأمر، فأخبرت أم الفضل العباس، فذهب العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ليطلبها للزواج، ففرحت وكانت على بعير لها، ف فقالت لجعفر: البعير ومن عليه ملك لله ورسوله. وفي رواية أنها عندما أخبرها برغبة النبي في خطبتها ذهبت إلى النبي وكانت على بعيرها وقالت: يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، البعير ومن عليه لله ورسوله. فقال بعض المفسرين إنها من النساء اللي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يقول عبد الله بن عباس هي ميمونة بنت الحارث، وفي روايات أخرى أنها خولة بنت حكيم، ولكننا مع هذه القصة اليوم. امرأة وهبت نفسها للنبي ميمونة بنت الحارث، ونقف وقفة أن المرأة التي تهب نفسها للنبي هذه خصوصية للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. القاعدة بتاعت إن امرأة تهب نفسها لشخص خالصة لك من دون المؤمنين، ما تنفعش تبقى للمؤمنين. ما ينفعش امرأة تيجي تقول له أنا وهبتك نفسي حتى وإن كانت أنها تتزوج دون أن يهبها مهر تهب وهي، هذا لا يجوز. إنما الزواج بمهر وبولي وبشهود. فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كما قال ربنا في الأحزاب: خالصة لك من دون المؤمنين. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام قضاها في مكة، وخرج بها خارج مكة، وعند مسجد التنعيم بعد 10 كيلومترات من مكة هناك مكان يسمى صرف، الصرف أو صرف حتى تشكلها، مكان هناك نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأقام قبة الخيمة، ودخل بميمونة في الطريق ما بين مكة والمدينة ليدخل بها المدينة زوجه، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بها المدينة واحتفل بها الصحب الكرام، واستقبلها أحسن استقبال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة من رواة الحديث تأخذ الدرجة الثالثة في رواية الحديث بعد عائشة وأم سلمة، تأتي ميمونة. أروق عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديثا، 76 حديث، من أخص خصائص البيت النبوي. من هذه الأحاديث حديث وصف اغتسال النبي. لما تفتح كتب الفقه كده تلاقي في حديث يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، تقول له دع لي ويقول لها دع لي. في هذا الحديث وصف اغتسال النبي، ازاي نغتسل من الجنابة. روته لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ميمونة، بل روت عنه أيضا أشد من ذلك كيف يتعامل الزوج مع زوجته وهي حائض. لم تروي زوجها عن هذه الواقعة إلا ميمونة. روت لنا حديث إذا وقع الفأر في سم، لما فأر يقع في سم والسم جامد نخرجه ونأخذ ما من حوله ونرميه ونستفيد بالباقي. أحاديث عظيمة. النبي كان عندها في بيتها وقفة شباب، وقفة فقهية أحتاج أن أقف معها اليوم. النبي يجلس في بيت ميمونة، وكان على موعد مع جبريل في بيت ميمونة، فتأخر جبريل عن الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب النبي وتغير من وجهه ورأت ذلك ميمونة عليه، إلى أن مر وقت وهو ينتظر جبريل فخرج من تحت السرير كلب. كان في كلب في الحجرة وهو لا يعلم، فخرج الكلب خارج الحجرة، فجاء جبريل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرك؟ اسمعوا يا شباب، قال أو ما علمت بأن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب؟ يا شباب، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب وشراؤه، ولم يجد ذلك جمهور العلماء، بل حرموا بيع وشراء الكلب، إلا الإمام مالك قال يجوز في كلب الحراسة، فالكلب لا يجوز إلا لحراسة أو لرعاية ماشية أو لصيد، أما تربية الكلاب في البيوت فتنقص من أجرك كل يوم قراط، وتمنع دخول الملائكة، ويحرم الثمن الذي تباع وتشترى به. كل ده عرفناه من أمنا ميمونة، جمعنا الله عز وجل بها في جنات نعيم. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. أمنا ميمونة بنت الحارث، آخر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عاش معها 4 سنوات، وبعدها وهو في بيتها بعد أن صلى الصلاة الأخيرة التي صلاها بأصحابه كان في بيتها، واشتد عليه المرض وهو في بيتها، وعندما رأت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمرض في بيت عائشة تنازلت لعائشة، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، ومات صلى الله عليه وسلم بعدها. فاعتكفت للعلم والعبادة ولرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة علمت الرجال، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وظلت بعد موت النبي من سنة 11 هجرية إلى 51 هجرية، 40 سنة بتعلم وتفقه الناس وتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمته وما شهدته. ثم كانت في عام 51 ذهبت إلى الحج إلى مكة، وبعدما انتهت من مناسك الحج وكان معها عبد الله بن عباس بن اختها، إذ بها تمرض مرضا شديدا، وتقول لعبد الله بن عباس: يا عبد الله اخرجني خارج مكة. لماذا؟ لأنها كانت حياتها كلها قبل الزواج في مكة، وكانت تتحدث مع النبي أنها عاشت حياتها في مكة، فقال لها وهي تقول ربما أموت في مكة، قال لها: لن تموتي في مكة. فعندما أحست بالمرض قالت لعبد الله بن عباس: أخرجني خارج مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تموتي في مكة، فهي في شوق إلى لقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا كيلومترات خارج مكة. وفي نفس المكان في صارف التي زفت وتزوجت فيه ماتت فيه، فصلى عليها عبد الله بن عباس ومن حضر من المسلمين، وحملوها، وابن عباس ينادي يقول: لا تزلزلوها، احملوها برفق، لا تزلزلوها فإنها أمكم، دمكم شيلوها برفق، لا تزلزلوها فإنها أمكم. ووصلوا إلى تحت الشجرة التي كانت عندها الخيمة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحفروا لها ودفنوها في المكان الذي زفت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال إلى اليوم ضريحها معروف في هذا المكان. أمنا ماتت عن عمر يناهز 80 عاما، عن علم تركته، عن سيرة طيبة حزنت من أجلها الأمهات وحزن لها المسلمون. قالت عائشة رضي الله عنها: ذهبت ميمونة، ماتت ميمونة، ذهبت ميمونة، أما وإنها لمن أتقانا لله وأوصلنا للرحمة. رحم الله أمنا ميمونة بنت الحارث آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بها في مستقر رحمته، وأسقانا من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا مضمق بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا،